يبقى ما في ايمان. وان لم ترى هذه الحالة فاما ان الايمان ليس موجودا او انه مدخول، او ان الايمان مدخول. ترى المؤمنين او مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن، حديث ابي موسى الاشعري في صحيح البخاري، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه صلوات الله وسلامه عليه. احنا اخوانا بلدنا، انا اكرر هذه العبارة، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لانه قال للنبي عليه الصلاة والسلام فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. ثم الله تبارك وتعالى مصرع اعدائك، ونحن عشنا بفضل الله عز وجل وبفضله ومنه وكرمه ارانا هلاك اعدائنا، ارانا هلاك اعدائنا. هذه وزير الداخلية اين هو الان؟ نسأل الله السلامة والعافية، وهو في 77 من عمره. يعني احد يقولي بس يا اخوانا، واحد يقول ايه سن 77 ويعرض نفسه لهذا البلاء الشديد؟ دعك من هذا، لكن حين يقدم يوم القيامة كم انسان قتل ظلما سيتعلق بهذا الرجل ويقوده الى العرش ويقول رب هذا قتلني، او رب سل هذا فيما قتلني. سيقول الله عز وجل القاتل تعست ويذهب به الى النار. الحمد لله اننا لم نتلوث، لم تتلوث ايدينا بالدماء. ايه الحذر؟ الحذر الحذر الحذر الحذر مرة ثانية، ان تتلوث يداك بدم مسلم او ذمي او معاهد، او ان تتلوث يداك بنهب مسلم او ذمي او معاهد. فاموالهم دماؤهم حرام، واموالهم حرام، واعراضهم حرام. اياك ان تلوث يديك بشيء من هذا تحت اي تأويل، فانت لست عالما. وهذه الامور من الامور الجسام التي لا يجوز للانسان ان يقدم عليها لمجرد مقالة سمعها من زيد او من عمرو، حتى يرد الامر الى العلماء وحتى يتصرف على بصيرة. احنا مش فوضى ولا نحن نعيش في غابة، نحن في المجتمع. لابد ان يعلم المسلم انه لا يجر بتصرفاته الى نفسه فقط، وانما يجر الى جميع المسلمين. ان كان من اهل السنة فليعلم انه يجر بتصرفاته الى اهل السنة، ان خيرا فخير وان شرا فشر. نقطة ثالثة واخيرة، انا احيلكم على هذا الحديث الذي اخرجه الامام احمد في مسنده. انا حفظت رقم الحديث لان رقمه سهل، 1341 بالشمال او اليمين، 1341 في مسند الامام احمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة اعاذك الله من امارة السفهاء. قال وما امارة السفهاء؟ قال امراء يكونون من بعدي لا يقتدون بامري، لا يستنون بسنتي، ولا يهتدون بهداي، ولا ايه؟ ولا يهتدون بهداي. فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فاولئك ليسوا مني ولست منهم، ولم يردوا علي حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. الحديث صححه الألباني ومحققه المسند. خطورة المسألة دي ايه؟ انها إن الذين لا يردون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين حرموا من شفاعته. ازاي الكلام ده؟ في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة

المتبصر بذنوبه، المقبل على عبادة ربه، الورع الكاف. الورع ست صفات ان شاء الله نتعرض لها في مقام اخر. والشافعي لما قال ما احد ارضى لله عز وجل من الفقهاء، قال العلامة ابن ابي شامة: كان العلماء من سلفنا الصالح اهل فقه وعبادة وورع وزهادة، ارضوا الله تعالى بعلمهم، مش ارضوا الامراء، ارضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم. العلم صانهم عن ان يقفوا مواقف الذلة، ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة اهلها، بل اقبلوا على الاخرة التي خلقوا لاجلها. فاولئك الذين عناهم الشافعي رضي الله عنه حين قال ما احد ارضى لله عز وجل من الفقهاء. لكن واحد يروح يتصور مع القذافي ونتكلم معه مع احد الذين ذهبوا، تكلمت معه فقال يا شيخ ده سلفي. قلت ما شاء الله القذافي سلفي؟ قال لي اه والله سلفي، مش احنا امرنا بان احنا نحكم بالظاهر؟ قلت له الرجل ظاهره الكتاب الاخضر، ظاهره الكتاب الاخضر. قال ده الكتاب الاخضر فيه فصل جميل جدا عن النساء. قلت له يعني فيه فصل فيه غلو في النساء؟ طب ما هل ياسق في اشياء كثيرة فيها غلو وهي من الشر؟ مش انت منهي عن البول في الماء الراكد؟ من بال في الماء الراكد قتل، من اكل ولم يطعم ضيفه قتل، من القى طعاما لاخر قتل ولكن يناوله من يده بيده. شو لك نعمة ربنا ما تدمهاش؟ ده الياسق بتاع جنكيز خان كان فيه الكلام ده. فقلت له يعني انت؟ قال لي ده عائشة القذافي انا كلمتها عنك وعن الشيخ فوزي وقالت فين هم خليهم يجوا، يعني بياكل دماغي، بياكل دماغي هم مستنيك هناك انت كمان، خدت بال سيادتك؟ فلما اللي خليه يقول ان القذافي سلفي، تصور واحد داعيه يقول الكلام ده، يبقى ده يعني الدعوه دي عنده شكلها ايه يا اخوانا؟ معلوماته وعلمه شكله ايه؟ لا يا اخوانا دي حاجه. وبعدين احدهم على طول واحد اخر سالته ايه الحسنات؟ قال ان هذا الرجل قام امام القذافي فخطب خطبه لا تخطب الا بين يدي عمر بن عبد العزيز. اه والله كلهم احياء ونحن نسأل الله السلامة والعافية. فاحنا انا ادعوكم في الفترة القادمة الى الجدية، لابد ان تكون جادا في طلب العلم. ما تقعدش بقى وواحد يصرخ على المنبر، واحد يصوت، واحد مش عارف ايه وكلام هذا القبيل وخلاص، وتخرج كده وتبكي وتحس ان انت يقولك يا سلام انا حاسس ان انا اتغسلت. الشيخ فوزي ربنا يحفظه ويبارك فيه له كلمة تعجبني جدا، قال لي يا شيخ اللي بيعيط يقعد يعيط الناس وبعدين ما يدهمش المنهج اللي يمشوا عليه، هذا مثله كمثل الطبيب الجراح الذي خدر العيان المريض ثم لم يجري له الجراحة. لان الخطورة هنا في ايه؟ ان المريض حين يفيق سيظن ان الزائدة او العملية ان الداء ذهب، والداء لا يزال موجودا. فإذا اشتكى من أعراض مرة أخرى وراح للطبيب، الطبيب قال له لا أنت الزايدة بتاعتك ملتهبة، دي أعراض زايدة. يقول له لا أنا عملت الزايدة، تنفجر الزايدة وربما أماتته. مسألة لا، لازم تحط إيديك على مفتاح العلوم. وأنا بقول لك هو ثاني، إن جعلت سقفك في العلم محمد عبد المقصود وفوز السعيد وأبو الأشبال وما إلى ذلك، فإن هذا سيؤدي إلى ضياع الأمان. لابد ان ترتبط دائما وان تطالبهم بان يربطوك بكتب العلم وبالعلماء. لازم كل كلمة تقال في دين الله عز وجل لازم تقول الكلمة دي فين، انت جبت الكلام ده منين؟ قولها لي، انا مش هزعل. انا كنت هكذا في شبرا، كنت الاخ محمد، اول ما رحت مسجد التوحيد بقيت الشيخ محمد. لكن شبرا كان طلبة علم لا استطيع ان اقول كلمة ابدا الا وساناقش فيها، عارف ان في طلب اقوياء قاعدين وجاهزين ومحضرين.

فدي مسألة يا أخوانا ينبغي أن ننتبه إليها جيدا. الفتنة لا تؤمن على الأحياء، ولكن لنا سلف صالح الحمد لله نحن على اتصال به، لأن هو هذا هو منهج السلف يا أخوانا. مش تروح تقول الشيخ فلان قال بقصد الشيخ فلان عاد، ويجي واحد شيخ يقول لك جالي جاءني فلان من طلبه علم مين انت عندك طلبه علم قرب اتبعك الدهماء وقال هذه المعركه التي بين المشايخ على المنابر. كنت انا بتكلم ساعتها عن ايه؟ بدافع عن ربنا سب الله عز وجل. القصي في حينه كان يقول ان من سب الله لا يخرج من الاسلام حتى يستحل. ده الجهميه لم يقولوا هذا. انت لازم تعرف كده يا اخواننا. الجهميه بيقولوا ايه؟ ان الايمان التصديق بالقلب وان نطق اللسان بالكفر. خلاص لما جم عند مساله سب الله اجمعوا هم وسائل المرجئه مع اهل السنه على ان سب الله عز وجل كفر. فاهل السنه اصطادوه وقالوا تعالوا بقى انتوا بتقولوا دلوقتي ان الايه الايمان تصديق القلب وان كفر اللسان، لماذا اجمعتم معنا على ان من سب الله كفر؟ هذا مخالف لعقيدتكم. قالوا ابدا، هو حين سب الله عز وجل كان هذا دليلا على ان الله عز وجل خلق الكفر في قلبه. رجع الصرم المسلول بشيخ الاسلام والفصل في الملل والاهواء والنحل لابي محمد بن حزم في طبقات المرجئيه، هم المرجئه يعني، خدت بالك؟ فحتى هذه المقاله ليست مقاله الجهميه. الجهميه اجمع مع اهل السنه على ان من فعل ذلك كان كافرا مرتدا. فنريد ان نبدا صفحه جديده، وانا ان شاء الله اطالبكم عن نفسي ان تكلمت امامكم بكلمه في الشرع اي واحد ان نسيت ان اذكر المرجع فعليه ان يذكرني اين نجد ذلك كي احاسب، يعني نتعامل فيما بيننا على البر والتقوى. مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.